الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الزهد في كتاب الجامع باب الزهد والورع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على وجوب التوكل على الله، والتوكل عبادة قلبية ذكرها الله عز وجل في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الدالة على وجوب التوكل على الله عز وجل. ولا شك أن من الورع أن يتوكل المؤمن على ربه، ومعنى التوكل هو أن تفضي بأمورك كلها إلى الله عز وجل، أن تعتمد عليه اعتمادا كليا. وأن تكل أمرك إليه، تجعله حسبك وكافيك. وهذه من أجمع الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، كان منذ صغره حريصا على العلم وعلى طلبه وعلى الفهم، قد آتاه الله عز وجل فهما وعلما، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة. احفظ الله يحفظك. ومعنى حفظ الله أن تحفظ ما أمرك به من العبادات القلبية، العبادات البدنية، العبادات الباطنة والظاهرة. كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك. ونصر الله يكون بنصر دينه وشرعه وأمره ونهيه وقضائه وقدره. احفظ الله تجده تجاهك، أي معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهو معكم. إن الله معنا بالنصر والتأييد والإحاطة. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الورع، أن تجعل مسألتك لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله. روى الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بسؤاله وبعبادته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا سألت فاسأل الله، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى وحده على إجابتك وعلى تحقيق ما أردت. وسؤال الله يرضيه، وبني آدم إذا سئل يغضب، إذا ألححت بالسؤال على بني آدم فإنهم يغضبون، أما الله عز وجل فإنه يحب الملحين. يحب الملحين في المسألة. وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون والمدد والغوث والنجاة، اطلبها من الله عز وجل هو القادر عليها. قد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في هذا الحديث العظيم: واعلم أن الأمة، وهذا لفظ عام يشمل جميع الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولا يعني هذا الحديث ترك الأسباب، بل مع الاعتماد على الله وسؤال الله والإلحاح عليه بالدعاء والثناء وطلب العون منه واعتقاد أنه القادر وحده على تحقيق المراد، لا يعني هذا ترك الأسباب، بل لا بد من فعل الأسباب مع الاعتماد على الله. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وسنده حسن. لا شك أن الزهد في الدنيا يوجب حب الآخرة، ومن أحب الآخرة وزهد في الدنيا أحبه الله، وهذا دليل على رغبتك فيما عند الله. زهدت في الدنيا جعلتها متاعا، كما قال ذاك الرجل الذي أخبر الله عز وجل عنه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وذم الله عز وجل الدنيا في كتابه، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الزهد في الدنيا أن تقتصر على ما أحل الله. اختلف العلماء في معنى الزهد، فمنهم من قال الزهد ترك المباح، وشيخ الإسلام يرى أن الزهد هو ترك ما حرم الله، وهذا أفضل، لأن المباحات مما أحب الله عز وجل. ازهد في الدنيا يحبك الله. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أن الغريب لا يحمل شيئا. هل يؤثر الغريب؟ لا يؤثر، ولا يبني ولا يعمر ولا، أو عابر سبيل المسافر. لكن هذا في الحقيقة يخالف، يعني مخالفة كلية ما نحن عليه. ولكن استخلف الله عز وجل الناس في الأرض وجعلهم فيها يعمرونها بعبادة الله وتمتعون بما أباح الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الناس جبلوا على بغض من سألهم وعلى حالهم، وجبلوا على محبة من زهد مما في أيديهم. وكذلك جبلوا على محبة من أحسن إليهم، فكيف إذا زهدت بما في أيديهم وأحسنت إليهم زادت محبتك. ومعنى ازهد فيما عند الناس أي لا تكثر عليهم في المسألة في طلب الحاجات، لكن لا يعني هذا أنك تقاطع الناس، بل تعامل الناس بيعا وشراء وتقترض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض، وتستلف وتستدين. كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أزهد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. هذا الحديث له سبب، وسببه أن سعد اعتزل الناس في مزرعة له في المدينة، فجاء أحد أبنائه عمر أو عامر، هذا بعد أن استقرت الأمور وفتح الله عز وجل الأمصار على المسلمين، فجاء أحد أبنائه فقال: يا أبتي، الناس يتنازعون الملك وأنت معتزل في باديتك في طرف المدينة. فزجره سعد رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. ومعنى هذا أن الصالح كلما أبعد عن أنظار الناس إذا لم يكن للناس به حاجة كان أنفع له. استدل بهذا الحديث أهل العلم على جواز الاعتزال، اعتزال الناس والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم فصلوا في ذلك وهذا حصل بعد الفتنة، بعد استقرار الأمور، أما إذا كان الرجل يحتاجه الناس يحتاجون لإمارته أو لعلمه أو لحكمته فإنه لا ينبغي له أن يعتزل الناس إلا إذا كان الاعتزال يؤدي إلى نقص دينه. وسعد حين اعتزل كان الصحابة رضي الله عنهم متوافرين، كان الصحابة متوافرين في المدينة والإمارة قائمة والجهاد قائم، وإلا سعد من قواد المسلمين الذين أبلوا بلاء حسن مصر الله عز وجل بهم الأمصار، لكن لما رأى الأمور استقرت اعتزل بنفسه ليقوم بعبادة ربه. إن الله يحب العبد المؤمن، يعني العبد هنا العبد المؤمن. الخفي عن أعين الناس، لأن الخلطة في الحقيقة أنها توقع الإنسان في الرياء، توقع الإنسان في المدح، وتوقعه في كثرة الثناء، وتكون على حساب دينه، يدع أشياء لأجل الناس. ولا شك أنه يؤجر إن كان قد احتسب قضاء مصالح الناس، يؤجر على هذا، قد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقوم بحاجة أخي المسلم يعني أحب إلي من قيام ليلة، يعني بقضاء حاجته والشفاعة له. العبد الخفي يتقي الغني، التقي من التقوى، والغني الذي لم يحتج إلى الناس، أغناه الله عز وجل عما في أيدي الناس بماله. فإذا اجتمعت هذه الخصال في العبد، خاصة التقوى والغنى، ليس له حاجة في الناس، لأن الإنسان قد يخالط الناس أحياناً لأجل ما في أيديهم وقد يخالطهم لأجل الانتفاع من علمهم ودينهم. أما إذا اجتمعت في خصلة الغنى وخصلة التقوى فإن الله عز وجل قد أغناه. والخفي هو الذي اعتزل عن أعينهم. ولا يعني هذا أن سعد رضي الله عنه كان يدع الجمعة والجماعات، لا، ليس هذا بلازم من الحديث، لأن الصحابة أتقى وأعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. لا شك أن هذا الإنسان عما لا يعنيه خير له في دينه ودنياه. ولذلك تكلم العلماء على الفضول، والفضول هو الذي يتصرف أمر غيره من دون إذنه. وقرروا قواعد في مسألة الفضول، وهذا الحديث عام: حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه لا في دين ولا دنيا، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وغيره. لكن لا يدل الحديث على أن المسلم يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدع النصيحة والخير للناس. لا، هذا يعنيك، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس، دعوة الناس، تعليمهم، هذا يعنيك. فمن حسن إسلامك أن تقوم بهذا، أنك لست داخلا تحت الحديث. هل يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم يعنيك، تعليم الناس، تعليم الجاهل. لكن الأمور التي لا تعنيك لا في دين ولا دنيا من حسن إسلامك أن تجتنب. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التدخل في العلوم الشرعية، وهذا أمر لا يعنيهم، لأن الله عز وجل جعل هذا الأمر من واجبات أهل العلم، كمن يفتي وهو لا يعلم، أو ينكر شيئا لا يدري هل هو من المنكر من المعروف. أو يتدخل في أمر لا يعرف أوله من آخره. بل قد يأثم لذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب. بالعجائب الحافظ بن حجر صاحب الكتاب اللي بيدك. قال هذا تدخل فيما لا يعني. اتصل بي احد الناس اليوم يسأل عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام. فذكرت له ان اهل العلم انهم تقرا وشيخ الاسلام يقول لا تقرا الفاتحه. فقال ما تقول في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازعوني الا بام القران؟ فقلت الحديث هذا فيه ابن اسحاق تكلم العلماء على الحديث فيه قالوا فيه ضعف. قال ما الدليل على الوصات؟ قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال هذا حديث ضعيف. هو رب الكعبة اليوم وهو صدق بالحكم وهو يلكن يعني يلحن يعني سؤاله سؤال عام يعني. فهذا من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب بالطوام بالمنكرات يأتي بالمنكرات. نعم. وعن المقدام ابن كذلك رجل يقول نمنع التجار من البيع اليوم عندما غلت الأسعار. لماذا لا يمنع التجار من البيع ولماذا لا يفرض عليهم يعني؟ لا شك أن الذين يعني يشترون يغالون أو يحتكرون هذا لهم أحكام شرعية، لكن الناس لا يملكون الرخصة والغلاء. قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا كقوله من حسن الإسلام البر تركه ما لا يعني. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسن. قال العلماء لا تستقيم النفس، لا تستقيم النفس حتى تدع فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النظر وفضول السماع وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر لساني ومن شر مني. وفضول الشهوة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لأن الزيادة فضول. وقال الحكماء البطنة تذهب الفطنة. ماذا يقولون؟ البطنة تذهب الفطر. نعم يعني فكلما امتلأ البطن كلما ثقل هذا على الأعضاء خاصة القلب الجوارح والنفس والنفس. والحديث ورد بلفظ فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قوله عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يحذر الأطباء والحكماء قديما وحديثا من امتلاء البطن. وأطال النفس في هذا ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه ككتابه الطب النبوي وغيره. وذكر أن خلو البطن يوجب الصحة، ولذلك ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نرى ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال وما طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان التمر والماء. فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يتفطن لنفسه وأن لا يكثر حتى لا تذهب عنه الفطنة. وغالب الأمراض يأتي من بيت الداء كما قيل، المعدة بيت الداء والحمية معدة بيت الداء، بس ما أظنها كلمة بيت. والحمية رأسا خير الدواء كما قال. لكن لو شبع أحيانا لا يضره، أحيانا لا دائما، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة لبن فشرب فقال له اشرب فقال له اشرب فقال أبو هريرة والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فاستنبط العلماء من هذا أنه لو شبع أحيانا فلا يضره، أو روي أحيانا. نعم. لكن الخيرات الموجودة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وإن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وهذا في حق بهيمة الأنعام، الربيع خير بالنسبة لبهيمة الأنعام لكنه أحيانا يقتل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. لا شك أن الإنسان يخطئ، والخطيئة وقعت من أبي البشر من آدم عليه السلام، فتاب منها وقال كما أخبر الله عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما تعلى ذاك الرجل على الله وأقسم ألا يغفر لأخيه، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتعلى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. إنكم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يستكثر من المعاصي أو يقع فيها مع قدرته على الامتناع عنها، لا، لكن الخطيئة من طبيعة البشر، والوقوع في الخطأ والذنب من طبيعة بني آدم. فهذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أمرا لهم بالخطيئة، إنما هو خبر أن طبيعة البشر الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. لذلك أمر الله عز وجل بالتوبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بابها مفتوح حتى لا ييأس الإنسان، بل حتى المسرفون، قال الله عز وجل في حقهم: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاءت الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستغفر وأمر أصحابه بالاستغفار وبالدعاء وبالندم وبالتوبة. وقال عمر رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، كما قال رضي الله عنه. ولا شك أن أفضل الناس من يتوب إذا أخطأ، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن أسماء الله تواب، الرحمن، الرحيم، العفو، والغفور، اللطيف، الحليم، الودود، الشاكر، الشكور، القريب، المجيب. الحي الستير، هذا من أسمائه، لأن المؤمن إذا علم أن من أسماء الله عز وجل هذه الأسماء التي تدل على رحمته وفضله ولطفه بخلقه، علم أنه يغفر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك إذا توضأ المسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التوابون هم الذين يتوبون من ذنوبهم، من أعمالهم السيئة. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يدع الاستغفار وييأس من رحمة الله. الياس محرم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يقنط ولا ييأس، بل يعلم أن رحمة الله أوسع من ذنبه، لأن بعض الناس يهجم عليهم الشيطان ويقول أكثرت من الذنوب ولن يغفر الله لك، وأنت تذنب ثم تستغفر ثم تذنب ثم تستغفر، وهذا ناقض لتوبتك. لا، على المؤمن أن يعلم أن باب التوبة مفتوح إلى الغرغرة، وأن الله عز وجل يغفر الذنب مهما بلغ، وأنه لو أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا لوجد الله توابا رحيما. فلا ينبغي للمؤمن أن يقنطه الشيطان من رحمة ربه، أو يقول لا يغفر لي، أو ذنوبي لا تغفر عظيمة، حتى الشرك يغفره الله. وخير الخطائين التوابون. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. حكمة ولا حكم؟ حكم عنده حكم، حكمة. قال الحديث، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. قال الشيخ، قال عندك شيخ على من؟ وعن من هو؟ عن أنس. إن كان من قول أنس موقوف الحمد لله، ولا شك أن هذه الحكمة انتشر بين الناس ولها، ودل عليها الكتاب والسنة. الحديث المتقدم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يدل على صمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر النووي رحمه الله أن الكلام لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون نافعا فالكلام أولى، وإما أن يكون ضاراً فالسكوت أولى، أو أن يتردد في نفعه وضرره. قال: فالسلامة لا يعدلها شيء. والسلامة لا تكون إلا بالسكوت، أو نحو من هذا، رحمه الله رحمة الله. ولا شك أن الصمت يدل على رجحان العقل، ولذلك العلماء يقولون: إذا امتلأ الإناء سكن. إذا امتلأ الإناء يسكن، ما يتهرب. إذا كان خاليا، واضح المثل؟ وهذا يضربونه لطلبة العلم، أنه كلما ازداد طالب العلم علما كلما أدى به هذا إلى السكينة وإلى الثقل وإلى، كلما كان فارغا كلما أصبح طائشا كالإناء الفارغ. وقليل فاعله، هذا والله حق. الصمت قليل عند الناس، وشهوة الكلام كذلك يقع فيها كثير من الناس، يحب أن يتكلم. لعلك تبي بهذا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.